وبالنسبة لباب ابن سعد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى قوله، قول ابن سعد حديث عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة، ولا ضرب بشيء بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. شوف، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وفي مناسبة بين ابن سعد والبخاري هنا الآن، هو النبي عليه الصلاة والسلام أهيب الناس، يعني أعطاه من الهيبة والمحبة شيء عظيم، ومع ذلك ما ضرب. الهيبة أحيانا ما تأتي بالقوة والعنف، كل ما تهاب الله أنت يهابك الناس، سبحان الله العظيم. هذا أمر إلهي، كل ما تحب الله يحبك الناس، كما في حديث جبريل: إني أحبه فأحبه ويوضع له القبول في الأرض. فإذا أردت أنت الهيبة، أن تهابك زوجتك وجارك وولدك وعبدك وغيره، هب أنت من الله عز وجل، قف عند حدوده في خلوتك في جلوتك، يكون عندك هيبة من الله وحياء، يعطي الله لك الهيبة. عمر رضي الله عنه أعطاه الله هيبة حتى عند كبار الصحابة، يهابونه ما يكلمون. ابن عباس يبي يسأل عن آية جلس سنة كاملة هو خايف منه، إلين جاء مناسبة وسأل عنها: أنت توبة إلى الله فقد صغت قلوب. لماذا؟ لأن عمر كان يهاب الله هيبة شديدة، وكان وقاف عند حدود الله، وكان يخاف من الله، فأعطاه الله الهيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم، ما ضرب بيده شيء إلا في الجهاد، ومع ذلك له هيبة ليست للجبارين ولا الملوك ولا اليضربون ولا غيرهم. والأثر اللي بعده قال: قالت عائشة: ما ضرب عليه الصلاة والسلام خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثم. ذكرنا الأسبوع الماضي أن نغفل دائما عن هذا المرجح في السفر وفي الحضر، نخير بين أمرين فنغفل أن المرجح هو الأيسر عند عليه الصلاة والسلام حتى يكون إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم له، يعني نفسه ما ينتقم لها، لكن إذا انتهكت حرمات الله ينتقم عليه الصلاة والسلام. واللي بعده مثله، واللي بعده مثله، واللي بعده. عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا من تمام الحياة والإيمان عنده، أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه، يعني من شدة الماء اللي في وجهه، ماء الحياة وماء الحياء، تبين كل المشاعر الداخلية تظهر في وجهه. إن كان غاضب يقولون كأن وجهه يفقى فيه الرمان، إذا كان مشرور يقولون كأن وجهه مذهبة يتهلل، إذا كان مثلا يكره الشيء يرى في وجهه. فكان وجهه عليه الصلاة والسلام صفحة لما في قلبه، وهذا تمام الصدق وتمام الحياة. لأن المنافق أعوذ بالله إذا تم نفاقه تجد وجهه غير باطن، يضحك وقلبه أسود، ولا يعني يكون فيه قدرة على التمثيل. أما المؤمن لا، اللي في قلبه يرى في وجهه. وكان حي، والعرب كانت تقول الحياء للمرأة والحياء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد حياء، لكنه إذا انتهكت محارم الله عز وجل أشد غضبا من النمر، فإن النمر لا يبالي أقل الناس أو كثروا، يغضب لله. وقال في اللي بعده، قال عبيد بن عمير: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتي في غير حد إلا عفى عنه، إذا سئل في غير حد من حدود الله يعفو. واللي بعده قال جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وهذا سخاء لا يمكن أن يوجد في بني آدم، ما سئل شيئا قط فقال لا، وإذا ما كان عنده وعد. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وقال محمد بن حنفية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقول شيء إلا فإذا هو سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت، فكان قد عرف ذلك منه. إذا سكت معناه أنه ما يريد الشهادة، لكن ما يقول لا، وهو أولى بقول القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. حتى أنه إذا كان ما يريد الشيء ما يقول لا، يسكت ويدرون أنه ما يريده عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجودها أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح تسوق السحاب، والسحاب المطر هذا يعم، يعني إذا أنت عندك كرم على واحد اثنين عشرة عشرين، السحاب كم الخير اللي ينتشر، يعم الجزيرة كلها، السحاب الكرم اللي يكون فيه يعم الجزيرة ويعم الأقطار كلها، وكل الناس تنتفع منه، أصحاب الإبل والغنم والشاة والعالم كلها تنتفع من هذا الغيث. كان عليه الصلاة والسلام غيثه وكرمه أشد من الريح المرسلة اللي تسوق السحاب، وخاصة إذا لقاه جبريل بالوحي. وقال أنس: لم يكن عليه الصلاة والسلام سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ما له ترب جبينه. ترب جبينه في ماذا؟ السجود. يعني ظاهرها كأن عتاب وهي باطنها دعاء. ترب جبينك في السجود، وهذا أشرف شيء. فإذا جاء يتكلم على أحد واللعاتب قال: ما له ترب جبينه. وعن عياش مولى عياش من أبي ربيعة قال: كانت خصلتان للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكيلهما إلى أحد. مع أن عليه الصلاة والسلام لو أراد خدموه الناس كلهم كبارهم وصغارهم. الوضوء من الليل حين يقوم، إذا قام من الليل هو بنفسه يأخذ وضوءه ويتوضأ، ما يكل إلى أحد. والثاني السائل، إذا سأل وعرف أنه محتاج ما يقول لأحد قم أعطه، يقوم هو بنفسه ويذهب البيت ويعطيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يرجو بذلك ثواب الله في الذهاب والمجيء، وفيها معان عظيمة. فيقول: خصلتان لا يكلهما لأحد، السائل الصادق يقوم هو بنفسه يعطيه، والوضوء من الليل يقوم يتوضأ. وقال في الأثر اللي بعده قال إبراهيم: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خارجا من الغائط قط إلا توضأ. كذلك هذا دائما على وضوء. ومر معنا في الأثر أن الله عز وجل قال لموسى: إن جاءك الموت وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك، لأن الموت يأتي بغتة. وأحسن شيء أن يموت المسلم وهو متوضئ، أو ينام وهو متوضئ. فإذا فرط وجاء الموت بغتة ما تقول الموت اصبر شوي بتوضأ، لا تلوم إلا نفسك. فأحسن حالات المؤمن يكون دائما على طهر إذا استطاع. وقالت زينب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يتوضأ من مخضب لي صفر، أي من نحاس أو شيء يشبه النحاس الصفر. وقالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه من أحد قط. هل هذا يستطيع الإنسان الآن؟ الإنسان الآن لو جاه بس كلمة قامت تأكل معه وتشرب إلا أخذ حقي من هذا، وهي كلمة ليست في أمر الله عز وجل، كلمة بسيطة يعني في حق نفسه، تجد ما ينام، فلان قال لي كلمة لازم أخذ حقي. بل كما قلت لكم حتى في السيارات، لو واحد لف عليه بالسيارة يمكن يترك مشواره اللي رايح له ويبدأ يلاحق هذا لين يلف عليه، هو تارك شغله ليش أباخذ حقي، ليش يلف عليه؟ يمكن هذا ما شافك، يمكن شايب ما يعرف يسوق، وتجد تكبر عنده وهذا، وتشوفون ما أنت في الطرقات. هذه في أشياء سهلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأشياء الكبار يجون يتكلمون عليه ويغلظون، وهو كان يعني يملك كل شيء، لو أراد قتلهم كلهم يقتلهم، فكان ما ينتقم لنفسه، نفسه ضابطها عليه الصلاة والسلام، حقها يترك لله. لكن لو واحد يتعدى حدود الله ينتقم منها شد انتقام، إلا حدود الله يوقف عند حده. اللي يستطيع أن يفعل هذا يميز بين حق الله وحق نفسه، حق نفسه يعفو وحق الله يقوم له، هذا صديق، هذا صديق اللي يميز بين حقه الشخصي وحق الله عز وجل. ثم قالت: ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل وضوءه إلى غير نفسه، يكل صدقته إلى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. في هذا علاج الكبر، علاج الخيلاء والرحمة والإحسان، معان كثيرة تفتح لك إذا وضعت أنت بيدك الصدقة في يد السائل. وشوف هذا الآن يرد على الجمعيات الخيرية، أكثر الجمعيات الخيرية اليوم سوت لنا مأساة، جاءت حاجز بين المنفق وبين السائل، فتجي تقول الأغنياء لا تشوفون الفقراء، لا أحد يروح لهم، بس عطنا الشيكات، وربوا الناس على الشيء هذا، هذه حساباتنا، وتشوفهم الآن إعلاناتهم هذا حسابنا، ولو حتى ذكروا نصيحة ولا آية حطوا تحت رقم الحساب، لازم رقم الحساب هذا في كل شيء. ويوم جاءت المقاطعة يقول انصر نبيك لو بريال وحط رقم الحساب، طيب نصرة النبي وش دخل الريال فيها؟ لازم الريال هذا. وش صار فيه الآن؟ صار فيه فجوة بين المنفق وبين السائل، أكثر الأغنياء ما شاف سائل بعينه، ما يعرف طول حياته إلا شيكات ويعطيها ذولا، أكلوها ولا أعطوها. لا، أصلا المقصود ليس الشيك، المال كله مال الله، المقصود أنك أنت إذا وضعتها في يد السائل تعبدت الله بالرحمة، تعبدت الله بالإحسان، تعبدت الله بذهاب الكبر عنك، تعبدت الله بالنفق، تعبدت الله بعشرين عبادة، ويمكن أنك بدال الألف تحط ألفين، ويمكنك تفقده طول عمره، ويمكن تشتري لبيت يا الغني، ويمكن ليش هذا اللي مسوي نفسه متبرع ومحسن، ليش يحول بينك وبين الأغنياء وبين الفقراء؟ لو كانوا صادقين هؤلاء كان سماسرة فقط، يجي الأغني يمسك الغني يمسك بيده ويديه الفقير. لو كان يريد الله والدار الآخرة كان جهدهم في البحث عن الفقراء المتعففين، يعرف أماكنهم وبيوتهم يتفقدهم وتأكد من صدقهم، وبعد ذلك مهمته تعالي الغني هذا الفقير. هذا لو كان يبغى الآخرة. أما تعالي الغني عطني الدراهم وأنا أدبرها، وبعدين أنا رأيتهم في مؤسسات الخيرية، بعدين استفتوا في مؤسسة الحرمين هذه اللي ذهبت، استفتوا قالوا أموال الزكاة عندنا كثيرة وما نقدر نصرفها، وش رأيكم نستثمرها؟ فأفتالهم بعض علماء السوء استثمروها، فأخذت الدراهم تجي وتروح في الاستثمار، والفقراء يشوفون بس هل الأبراج هذه، ولذلك ذهابها أحيانا عقوبة من الله لهم. كيف تستثمر أموال الزكاة؟ الزكاة ليست على الفور، من قالك أصلا تأخذها وأنت ما تقدر تصرفها؟ قبل ما تستلمها قل ما أقدر أصرفها، مو بتستلمها وتقول والله ما قدرت أصرفها وبتستثمرها. ولذلك سلط عليهم حتى الكفار إلين أبادوهم، لأن هؤلاء ثم عاد إذا جاءت عندهم قال العاملين عليها، هذا رقم واحد في المصارف، وأحيانا يروح الزكاة كلها العاملين عليها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل المعاني هذه ما يكل صدقته إلى أحد حتى يضعها بيده في يد السائل. وشرع أنك وأنت ذاهب إلى السائل إذا كان ما عندك أحد ماذا تفعل في عبادة خفية؟ تختال على الشيطان، وأنت رايح للسائل تسوي لك ماشية ما يحب الله إلا في الموضع هذا، تختال على الشيطان لترغمه، أنك الشيطان يحط فيك الشح ويأمرك بالفقر ويأمرك بالفحشة، فإذا أعانك الله تروح تعطي السائل هو عند الباب، وأنت ماشي تعطي الشيطان ماشية كذا زينة تغيظه، لأن اللي يغيظ الشيطان يحب الله عز وجل. ثم قالت وحتى وضوءه، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل وضوءه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يهيئ وضوءه لنفسه عليه الصلاة والسلام حين يقوم من الليل، يروح بنفسه يفتح القربة ويضع ويتوضى ما يخلي أحد. ليش؟ لأن هذه عبادة، والله يحب كل قطرة في الوضوء هذه وصلاة الليل، فهو لا يحب أن يكلها إلى أحد. أحسن السيرة سيرة عليه الصلاة والسلام، وأحسن الأخلاق أخلاقه، لكن نحن في غفل عن هذا، ونسأل الله لعلمنا أن يرزقنا العمل والاتباع والتأسي به، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.